الحديث الحادي عشر عن سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وفي رواية: من سأل الله الشهادة من قلبه صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. في هذا الحديث فضل عزم القلب على الخير، فضل النية الصادقة للقلب على الشهادة في سبيل الله، ومثلها في سائر أعمال البر. يعني هذا ليس خاصا بعزم القلب على الشهادة في سبيل الله، لو عزم على إنفاق مال لله، عزم على طلب علم لله، عزم على بر والدين لله، عزم على أي فعل خير واعتقد ذلك فله أجر ما نواه وإن عاقه عائق. وهذا تفضل من الله أن يعطي العبد على العزم ولو لم يفعل العبد. وقوله من سأل الله الشهادة بصدق أي طلب من الله أن يقبضه شهيدا في سبيله. وفي الحديث أن تمني الشهادة وسؤال الله الشهادة مرغب فيه شرعا، مطلوب. وفي الحديث أهمية إخلاص القلب. طبعا ليش الشهادة؟ لفضلها وأجرها وعظمها، ويغفر له عند أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويأمن الفتان، يأمن فتنة القبر، في يعني فيها مزايا عظيمة. عند ربهم يرزقون أحياء فرحين بما أتاهم الله من فضله، في أرواحهم في حواصل طير الخضر تسرح من الجنة، تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش يطلع عليهم ربهم. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. وفي الحديث أهمية إخلاص القلب لقوله بصدق، يعني بإخلاص وحسن ظن. قيد السؤال بالصدق، يعني لا يسأل الله الشهادة عبد صادقا، لأن ذلك معيار الأعمال ومفتاح البركات وبه يرجى الثواب. قال بلغه الله منازل الشهداء مجازاة له على طلبه الذي كان صادقا فيه. فإذا سأل الشهادة بصدق أعطي من ثواب الشهداء. وإن مات على فراشه، وإن مات على فراشه، فلو قال العبد اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، كان ذلك حسنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. قوله وإن مات على فراشه لأن كلا منهما نوى خيرا وفعل ما يقدر عليه، فاستويا في أصل الأجر، ولا يلزم من استوائهما فيه من هذه الجهة استواؤهما في كيفيته وتفاصيله. يعني لو واحد قال شخص سأل الله الشهادة صادقا وما قدر له أن يدخل في معركة ويموت ويقتل في سبيل الله فمات على فراشه، ورجل ذهب فجاهد فقتل في سبيل الله، قتل في المعركة مع الكفار حسب تعريف الشهيد، من قتل في المعركة مع الكفار، هل هما سواء هذا وهذا أم بينهما فرق في الثواب في الأجر في المنزلة؟ هذا الجواب، في أصل الأجر يستويان، وهذا معنى حديث بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. لكن لا يلزم من ذلك الاستواء في الكيفية والتفاصيل، لأن في عندنا أصل الأجر وعندنا المضاعفات، فقد يستويان في أصل الأجر ولا يستويان في المضاعفات، فيبقى لمن عانى ألم القتل ميزة، ويبقى لمن أريق دمه حقيقة ميزة. إذ الأجر على حسب العمل ونيته، ويزيد العامل بعمله على الناوي على مجرد النية، فمن نوى الحج صادقا ولا مال له يحج به يؤجر، ولكن من باشر الحج وذهب وتعب وطاف وسعى ونقل الأقدام ووقف ورمى، ورأى المشاعر وصار في الشمس والغبار والزحام والمشقة ليس مثله، فإن استويا في أصل الأجر فلا يستويان ضرورة في التفاصيل وبقية المزايا كالمضاعفة، يثاب دون ثواب من باشر العمل الأول. ولا ريب أن الحاصل للمقتول يقول في فيض القدير: من ثواب الشهادة تزيد كيفيته وصفاته على الحاصل للناوي الميت على فراشه وإن بلغ منزلة الشهيد، فهما وإن استويا في الأجر لكن الأعمال التي قام بها العامل تقتضي أثرا زائدا وقربا خاصا، وهو فضل الله يؤتيه من يشاء. انتهى. وفي هذا الحديث بيان فضل الله على عباده، وأنه تعالى يعظم أجرهم ويضاعف ثوابهم، وأن من عرف الله صدقه وإخلاصه وتبليغه، يعني وأنه يعني ماذا تبلغ نواياه، فإنه عز وجل لا يضيع أجر هذا. وهنا نعرف أهمية أعمال القلوب، يعني سأل الله الشهادة من قلبه خالصا من قلبه. فكيف أن هذا العمل القلبي بلغ صاحبه مرتبة عظيمة، بل ربما يفوق الذي سأل، ما هو ربما، أكيد الذي يسأل الله الشهادة صادقا ويموت على فراشه فوق الذي يذهب للقتال ويقاتل ويقتل حمية، قاتل حمية عصبية، قال قاتلت عن قومي عصبية، قاتل رياء وسمع ليقال فلان جريء فلان شجاع. فإن الأول مع أنه ما قتل ولا راح المعركة منزلة الشهداء، والثاني راح للمعركة وقتل فهو في النار، لأنه قال في الحديث: في أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، رواه مسلم. من فوائد الحديث بيان قاعدة الشريعة العظيمة أن العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من الفعل أو مقدمات الفعل نزل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام. هذا كلام القيم في طريق الهجرتين. قاعدة الشريعة أن العزم التام على الطاعة وعلى المعصية إذا اقترن به ما يمكن من الفعل أو مقدمات الفعل نزل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام. يعني هب أن شخصا لما اقترب الحج ذهب يبحث عن حملة وتصريح، يبحث عن حملة وتصريح وأجرى اتصالات ودخل على المواقع وحاول وما كتب له، يبلغه الله منزلة الحج. ليش؟ لأنه عنده عزم تام وعنده مقدمات الفعل وما أمكن من الفعل اللي هي هذه الاتصالات وهذا البحث. وهذه المتابعة، هذه المتابعة ملاحقة، مراجعة، السؤال، الحاح، ولو ما حصل ما كتب، ما راح، ما كتب الله، هذا معناها ذهب، راح، هذا خلاص عمل. نحن الآن نتكلم على واحد مات على فراشه، يعني ما أمكنه الذهاب. افرض انشغل ببر أمه بوالديه، أو ما وجد مكانا صحيحا يجاهد فيه، حاول مثلا أن يجد مكانا ما وجد، هذا مدخول، هذا فيه، مش هذا كذا، هذا كذا، فهذا إذا بذل، إذا كان صادقا في العزم خلص. فلذلك الإمكان يتفاوت فيه الناس، يعني ما يمكن هذا لا يمكن هذا. أحيانا تكون الأمة ما تستطيع، ليست الآن على مستوى أنها تجاد. طيب ماذا يفعلون هم الآن؟ لا بد أن يتقوا، لا بد أن يأخذوا بالأسباب، وأعدوا لهم استطاع من قوة. فهذا أخذ بالأسباب فمات على فراشه، هذه الأسباب مقدمة الفعل. وقد يكون الأخذ بالأسباب أحيانا تفقها في الحكم، يعني يتفقه في أحكام مثلا الجهاد في سبيل الله، لأن هذا باب الآن صار فيه خلط كثير كثير، دخل في باب الجهاد في سبيل الله الآن الغلو، الفجور، البغي، استباحة الدماء، حب الدنيا، المناصب، حب الغنائم، المغانم، يعني دخل فيه أشياء عظيمة من الفساد. أين الصدق فيه؟ سبحان الله العظيم، يعني حتى بذل الأرواح ابتلي فيه المسلمون. لاحظ معي الآن، بذل الأرواح ابتلي فيه المسلمون، يعني ما هو الآن باب هني سائغ سهل واضح ميسر، لا لا، هذا الباب الآن ما خلوه الأعداء سبحان الله، أفسدوا على المسلمين جهادهم في أشياء كثيرة، وزرعوا فيه الفتن، وزرعوا فيه المنافقين، وزرعوا فيه المصائب العظيمة، وقام سوق الغلو، وحصل فيه الخلط، وحصل البغي، وصار قتال للدنيا والمغانم والتغلب والاستيلاء وحب الرئاسة، ودخل فيه، دخلت فيه المصائب العظيمة، واستباحة دماء مسلمين. أنت تفكر يعني قضية الآن هذا الباب أنه باب سهل وميسور واضح كل شيء، لا، وصار فيه تعجلات وتخبطات وضرب السياسة الشرعية في بعض الحائط، يعني قد يكون مصلحة أحيانا قصر القتال على المكان الذي يغزى فيه المسلمون فقط، تلقى فيه خبط العشواء، وين استعداء الدنيا كلها وقتال جميع الأطراف في العالم، وينك؟ الأمة تطيق هذا؟ الأمة على هذا المستوى يعني فيها قدرة لهذا؟ ولذلك لا سياسة شرعية ولا فقه إلا من رحم الله. لاحظوا يا أخوان، ترى مسألة ليست قضية سهلة هذه. النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة وسنتين في المدينة، حتى بدأت معركة بدر، وحتى وكيف بدأت، وكيف يريدون القافلة في البداية، وكيف واللي بعدها أحد جاء المشركون، وحتى اللي بعدها الخندق جاء المشركون، وبعدها قال الآن نغزو ولا نغزى، يعني صارت، وراح في الحديبية في العام السادس، وراح ابتعد، راح إلى خيبر، وراح وذهب، وبعدها فتحت مكة بعد 3 سنوات من إيش؟ صلح الحديبية اللي كان كلها دعوة. يعني صلح الحديبية اغتنم المسلمون 3 سنوات من عام 6 إلى عام 9، تجوب قوافلهم الدعوية أرجاء الجزيرة، فكانوا في الحديبية 1600، جيش فتح مكة 10,000. من وين طلع الفرق؟ من نتيجة 3 سنوات في الدعوة، نشاط. ما فتح مكة شغلة سهلة، إخضاع العرب والقبائل. ففرق عظيم بين ما كان يحدث مثلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الإعداد والفقه والمرحلية وجهاد الدفع أولا ثم الطلب ثم والانتقال، وصبر 13 سنة في مكة وسنتين في المدينة، 15 سنة من الإعداد والصبر. ولذلك ليس بعجب أن ينجح أولئك ويفشل كثير من المغامرين. أيه. طيب، بسط ابن القيم رحمه الله تعالى الكلام، قال مما قال في هذا دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم على قاعدة إيش؟ إن العزم التام إذا اقترنت به مقدمات الفعل ينزل من عزم منزلة الفاعل في الثواب والعقاب. قال دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا، هذه حريصا هذه تحت خطين، إنه كان حريصا على قتل صاحبه، متفق عليه. وجاء في الترمذي ومسند أحمد من حديث أبي كبش الأنماري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، عنده مال وعلم، يعرف كيف يخرج الزكاة، يعرف ما هي النفقات الواجبة عليه، يعرف ما هي مراتب الصدقة، يعرف ما هو الأحوج والأنفع والأشمل أثرا بالعلم. هذه الاعتبارات اللي سبق اللي ذكرناها الثلاثة في الصدقة، هذه من نتيجة إيش؟ العلم. في ناس عندهم أموال بس مساكين، يعني يجي ممكن ينفق ملايين في عمل يعني عمل ما له مصلحة كبيرة، ما عنده علم، فقه ما فيه، ولا رزق بواحد طالب علم يدله. عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. أبو بكر الصديق، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية. طبعا هذا محل الشاهد من الحديث بالنسبة لموضوعنا، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، بنيت المساجد ودور الأيتام وحججت المسلمين الفريضة وأجاهدت وأنفقت في سبيل الله والأربطة ونشرت وأنفقت في نشر العلم والدعوة إلى الله. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهو بأخذ هذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. خلص، رحت شريت طيارة خاصة وفطرت في مدري فين وتغديت مدري إيش ورحت تعشيت مدري في مدينة كذا ومدري فين ورحت الملاهي والبارات ومدري إيش واتخذت من العشيقات وسويت كذا وحطيت يخت في عرض البحر فيه خمر ونساء، يلا مثل فلان، سويت مثل فلان من الفسقة الفجرة أرباب الأموال ورحت القمار وعملت وعملت. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، هذا المسرف المبذر مرتكب المعاصي بالمال، فهو بنيته فوزرهما سواء. طب هذا لا قامر ولا راح مع المومسات ولا أنفق في الخمور الفاخرة اللي يقولون، ولا لبس الحرير وهو طبيعي وهو رجل، ولا فعل ولا فعل. ما عنده. مع ذلك قال فوزرهما سواء، هذا عمل القلب. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن وزر الفاعل والناوي الذي عزم سواء، لأنه أتى بنية ومقدوره التام. من هذا الباب من كان له ورد يصليه من الليل فنام، ومن نيته أن يقوم إليه فغلب عينه نوم كتب له أجر ورده وكان نومه صدقة عليه من ربه. ومثله المريض والمسافر، إذا كان له عمل يعمله متعودا عليه اعتاده، فشغل عنه بالمرض أو السفر كتب له مثل عمله وهو صحيح مقيم. ومثله هذا الحديث: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ونظائر هذا كثيرة: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. من أعظم التجارات الرابحة مع الله تجارة النيات، هذه بس احتاج لها فقه. تجارة النيات هذه يعني تجيب لك حسنات وانت ما عملت، طبعا غير الأشياء التي تعملها، فيصير عندك مصدران، يعني الأعمال الصالحة والنوايا الصالحة، مصدران عظيمان للأجر.